فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام على الأديب الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام مع متن أبي شجاع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: فصل، أنواع المياه وأقسامها. ثم قال الإمام رحمه الله: ثم المياه على أربعة أقسام. ثم قال: وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل. وطاهر غير مطهر نعم. وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. نعم. أنا كده دخلت في قسم آخر. ماشي. إذا القسم الثالث وهو طاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل. الماء المستعمل وصفه هنا، وهذا هو المذهب والجديد. فهو طاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل. يعني الماء المستعمل وصفه بأنه طاهر ليس بنجس، وطاهر هنا ليس بنجس، وخلافا للحنفية أو خلافا لمن يتبنى نجس الماء المستعمل. قال طاهر لكنه غير مطاهر، ومعنى أنه يقول غير مطاهر يبقى إذن لا يرفع حدثا ولا يزيله نجسا. فهذه المسألة لابد أن ننظر فيها في مسائل ثلاثة، يعني هذا الباب القسم الثالث ننظر فيه في مسائل ثلاثة. المسألة الأولى هي مسألة من الأهمية بمكان، هي مسألة حد الماء المستعمل، لأن الحد يمنع لك دخول غيره أو خروجه من الدائرة. حد الماء المستعمل، وبعد كده حكم الماء المستعمل، ثم الخلاف في المذهب على الماء المستعمل، ثم الثمرة في هذا الخلاف كيف تكون. هذه المسألة المهمة التي لابد أن ننظر فيها في هذا الباب، لأنه باب مهم وحقا هم نستعمله. يعني احنا أصلا الناس تحسب احنا نتكلم في أبواب لا تستعمل ولا تستدعى في هذه الأوقات، وهذا عجيب جدا. فلنحن نستعمله استعمالا يعني كبيرا، ليس هنا. المستعمل حده هو الماء القليل المستعمل أو إزالة نجس، أو بمعنى هنا هو الماء القليل، والقليل هنا قيد الماء قيد لما قيد لأننا بنقول بأن الماء الكثير عندنا ولو كما سنبين. الماء القليل، ماء القليل مستعمل في رفع حدث. عندما نقول في قول المستعمل في رفع حدث، احنا قلنا لابد ان تنظر الى اقوال اهل العلم لتعلم دقائق الامور. اذا قال في رفع حدث معناها انه مش انت من قالك تتسرع في هذا الشيء؟ يعني معنى ذلك رفع حدث يبقى اذا هذا فرض، يبقى استعماله في ايش؟ في الفرض. فما قال رفع حدث او زيت نلس فاستعماله في الفرض. بدل ما المستعمل لا يكون مستعملا الا أن يكون ماء قليلا مستعملا في رفع حدث أو إزالة ندس. حتى نقول بأنه الماء المستعمل يتكمل فيه شروط أربعة، نختصر على ثلاثة حتى لا نطيل، لتعلم أن هذا الماء مستعمل. وما زلت الآن تعرف أنه مستعمل عشان تعلم هل يجوز لك استخدامه أو لا يجوز لك استخدامه. أولا هذا حده، يبقى حده هو الماء القليل المستعمل في رفع الحدث أو إزالة الندس. شروط أربعة حتى نقول، أو شروط ثلاثة تتوفر حتى نقول هذا الماء المستعمل هو ماء مستعمل. أول هذه الشروط أن يكون الماء مستعملا في طهارة الفرض. مستعملا في طهارة الفرض معنى قولي في طهارة الفرض، معنى ذلك كل طهارة نفل لا يدخل في الماء المستعمل. هذه المسألة تحتاج إلى ضبط وتعديل. يعني إيش طهارة نفل؟ طب رجل راح بيصلي سنة الظهر وسنة العصر وتوضأ وذهب يصلي، لا يدخل في الباب ولا يدخل في الباب؟ لا يدخل. ليش؟ عشان ليس فرضا. طيب كيف يدخل؟ فانت الان الان الان انت على صواب، هو على صواب، والمساله يقال فيها التفصيل. نقول الان لو كان وضوءه للنفل، مساله النفل في الوضوء مش في الصلاه. أنا أوهمتك لما قلت لك بيصلي صلاة نفل، فهم كيف؟ مسألة الوضوء في النفل هو أنه يجدد أم يرفع؟ مش قلنا الماء المستعمل لو ضبطت التعريف نهاك المسألة مسألة أتت عندك فممتاز. قال في رفع حدث، ورفع الحدث هذا لاستباحة الصلاة صحيح ولا لا؟ رفع حدث يبقى إذا المتلبس بالحدث المانع الذي يمنعه من الصلاة. أما المجدد للوضوء ما الذي يمنعه من الصلاة؟ المجدد للوضوء ما الذي يمنعه من الصلاة؟ لا شيء. لا شيء. يبقى وإلقنا يجدد لما يجدد زيادة في الأجر فقط، يعني كمال، يعني زيادة كمال، مفهوم الكلام. يبقى إذن هنا نقول الأصل الشرط الأول أن تكون الطهارة مستعملة في الفرض، والفرض دي معناها أن يكون المرء يستبيح الصلاة ويرفع الحدث، مفهوم؟ أو في إزالة النجس. والعلماء هنا اختلفوا أيضا إزالة النجس تلحق برفع الحدث أم لا، على مسألة الكلام على الطهارية والطهورية في هذا الباب أو يكون نجسا. يبقى إذن الشرط الأول أن تكون يعني يكون الماء مستعملا في فرض، والفرض معناها استباحة أو رفع، مفهوم؟ الشاء الثاني أن يكون منفصلا عن العضو، يعني الماء ده لا يكون مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو. ولذلك اختلف علماؤنا والأصحاب في مسألة ليش الجنب. ليش بقى الاختلاف؟ وش الاختلاف في هذا؟ يعني لا مش عارف ما هي النصية دي هتبقى في الأدلة الأخرى. ممتاز ممتاز شيخ هشام، لكن أقصد الفارق مسألة ليه اختلاف. اختلف الأصحاب عندنا في مسألة لو انتقل من يد اليمنى يد اليسرى جنبا هل يصير مستعملا أم لا؟ هو هذا لا. ليش بقى الخلاف؟ وليش اختلفوا؟ مع أنهم اتفقوا على أن الماء لو انتقل من يد اليمنى إلى يد اليسرى صار مستعملا. فإذا اليمنى صارت رفع عن الحدث واليسرى لم يرفع عن الحدث. هاشم شام هو عضو واحد، هو سعيد أشار وحضرتك صرحت نعم، فهو على أنه عضو واحد. عبد الرحمن ليش ما تأخرت؟ يا عم أنا بتأخر مش مهم. لا مش الأخ أول الشارع، هذا مسألة الاحتراز صح؟ مش ماشي بالاحتراز؟ سلمت الأمر يعني. طيب يبقى إذا الشرط الثاني أن يكون الماء منفصلا عن العضو، أن يكون الماء منفصل، يعني كلما تردد الماء على العضو ليس مستعملا. جيد. الشرط الثالث أن يكون الماء قليلا، وتركت الشرط الرابع لأنه النزاع فيه كثير. هذه الشروط الثلاثة حتى نقول وصلنا إلى حد الماء المستعمل. حكمه أولا الاتفاق أنه طاهر، وهذا مهم لأننا أصلا بننازع مع الحنفية، لأن الحنفية لهم قول في المذاهب عندهم أنه إيش نجس. فالماء المستعمل طاهر، والأدلة على طاهريته كثيرة، منها وضوء الصحابة وتناصر الماء على أجسادهم وألبستهم، والنبي وجب هنا وجه الدلالة هنا، والنبي وجب عليه البيان، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وجب عليه البيان. فإن كان يجب عليه البيان وجب على النبي صلى الله عليه وسلم البيان، فنقول لابد أن يبين لهم أن الماء الراجع إلى الثوب أو إلى البدن يكون لمسا يصلون نعم. فيعني يقول لهم طهروا الثوب منه، أو احترزوا من سقوطي على الثوب أو على البدن، من سقوطي على الثوب أو البدن. هذه واحدة. إذن نقول استدلوا به على عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم على طهريته. الأمر الثاني أنهم كانوا يتقاتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أن هذا الحديث لا يسلم من منازعة. وش المنازعة أستاذ نصير؟ يعني هذا الحديث الذي يستدلون به على أنه طاهر، قالوا لأن الماء عليكم السلام وكاته الماء الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاتلون عليه، يتقاتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يستقر لهم، بل هناك نزاع يتنازع فيه، يعني لا يسلم له الاستدلال به. عبد الرحمن كيف يقال بخصوصية؟ كيف تبرك ها؟ نعم التبرك بماء النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال في هذه الخصية حقا لأنه يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته المقدسة وبأثاره أثار النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ينازع في هذا الباب، قد ينازع في مسألة الخصية، وكانوا يتقاتلون بسبب ذلك، لا سيما أنهم كانوا أيضا يعني يتقاتلون على عرق النبي صلى الله عليه وسلم يستشفون به، فكيف لا يكون. وأيضا من الأدلة التي يستدلون بها على ذلك الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا المنازعة فيه أقوى، المنازعة فيه أقوى. ويستدلون على ذلك بما هو صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه يعوده، فذهب يعوده فلما ذهب يعوده توضأ وصب على على على على جابر بن عبد الله وضوء. والصب هنا معناه أن الماء انفصل عن أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة على أن الماء على الطاهرية لا على الطهورية. يبقى إذن بالاتفاق هو طاهر، واختلفوا فيما بينهم هنا عندنا في هذا الباب في المذهب الاختلاف هل هو طهور أم لا، مع الاتفاق أيضا مع الاتفاق في عدم الاستعمال، يعني الخلاف في المذهب هل هو طهور أم طاهر مع الاتفاق بعدم الاستعمال، والاختلاف في التوجيه لما لا يستعمل. جزم الرافعي بأنه طهور وأنه ماء مطلق، يعني لا يستثنى من الماء المطلق، إن الماء المستعمل لا يستثنى من الماء المطلق، بل هو ماء مطلق وهو ماء طهور. وهذا كما قال النووي هو عند الأكثرين قالوا بذلك بأنه ماء طهور وأنه ماء مطلق، لكن وجه الرافعي عدم الاستعمال تعبدا، وهذا يلزم منه أمور. ما هي الأمور التي تلزم منه؟ هذا الأمر يحسبونه أنه بعيد عنا، بل هو في واقعنا. أن تقف في الوعاء ولا الإناء تغتسل فيه ومعك الماء تأخذه وتأخذ الماء ويبقى الماء وتأخذ منه وتستعمله، يعني الماء مستعمل احنا ليل نهار فيه. هو هنا الآن احنا بنقول انه جزم النووي بأن هذا الماء هو ماء طهور منع من استعمال الرفع، اسف، منع من استعماله التعبد. والنووي قال هذا عند الأكثرين مع انه رجح خلافه، لكن هو قال عند الأكثرين ان هذا الماء ماء ايش ماء طهور. قال منع استعماله تعبدا، هذا سيد خليل ما يدخل، صحيح ولا لا؟ يدخل في ذلك ما يدخل. مسائل في القيل بد أن تنظر فيها نظرة محصة بعض الشيء. تريد الاعتراض عليه ولا تريد يلزم من ذلك؟ ها؟ وعدم الاستعمال ترك تركوه تعبدا. سؤال حضرات على كده؟ سؤال حضرات كيف ترد عليه أو يلزم من ذلك مثلا مفيش قياس أو شيء كده؟ أنا سؤالي واضح لا أفسر. أسر إبراهيم هو الذي أتقن سؤال حضرتك. طب هات يا شيخ، فين الشيخ إبراهيم؟ تفضل شيخ إبراهيم. شيخ إبراهيم ما يبقى كده، وصلنا إلى سوق الجمعة نائمين. تفضل شيخ إبراهيم. ممتاز. وين بقى الدليل؟ نقول شو وين الدليل بقى؟ الآن هو يقول بأننا تركناه إيش؟ تركنا استعماله تعبدا، صحيح ولا لا؟ نقول له يلزم الدليل. نقول دليل يا شيخ، ده المفروض يرد عليه في قوله. هو دليل فعل الصحابة. لا دعك من هذا، ما تهربش من دي. أنا أقول أصلا لما نقول له يلزم من ذلك الدليل، صح ولا لا؟ فنقول له ما دليل المنع عن الاستعمال عشان نقول تعبدا طالما أنت مش عارف التوجيه. قل بقى أنت. أن الصحابة ها فإذا نقول له طب يبقى إذن بقى صارت، لا نقول له احنا هنبين لازم نبين المسألة إنصافا، نقول له إذا الماء صار طاهرا طالما أنت قلت في ذلك يبقى الماء صار إيش؟ صار طاهرا، صحيح؟ لا تفهمون السؤال. صار طاهرا فيشرب الصلاة طاهرة وهو بيقول طهور الآن عشان السؤال يأتي. صاروا غير وجدين حكمه. هو الآن هم قالوا طهور ومنع من استعماله التعبد. قلنا له طيب ممتاز. ما الدليل أنه ممنوع من استعماله؟ قالوا الدليل عندنا هو أن الصحابة كانوا في الأسفار ومعهم الماء فيستعملونه فلا يجمعونه ليتوضأوا ويتيمموا. ومعلوم أنه لا يجوز. هنا بقى وجه الدلالة هذا الذي أردته. ما حدش تفضل له. وجه الدلالة أنه ممنوع من التيمم مع وجود الماء. لما تيجي تقول لي ترك وجمع استغذارا أقول لك هذا ليس عذر إلى نيش إلى أن يسقط الأصل ويذهب إلى البدل به. فإسقاط الأصل والذهاب إلى البدل دلالة على عدم الانتفاع بإيش بالأصل، أنه الأصل غير مستعمل في هذا الباب. هذا الذي يعني أردناه كده. فهم ولا ما فهم؟ يبقى إذن نقول هو الرافع قال بذلك، قال هذا القول الأكثرين وارتاح إليه وصحح وجزم به الرافع بأن الماء المستعمل طهور، والحق أنه طهور كما سنبين. والمعتمد في المذهب أنه طاهر، وهذا صححه النووي وقال بأنه طاهر، قال بأنه طاهر. واختلفوا طبعا في مسألة سلب الطهورية. القديم يقول طهور ومذهب الإمام مالك، والغزالي في الوسيط بيميل لهذا لهذا القول. القول الثاني هو القول الجديد في المذهب بأنه طاهر ليس بطهور. والأدلة في الطرفين من الإنصاف نشوف الأدلة في الطرفين، من يقول بالطهورية من يقول بالطاهرية، وأيهما أقرب للدليل حتى نتكلم عليه بعد ذلك على ما ترتب عليه من المسائل. أما الأدلة على طهرية هذا الماء أول هذه الأدلة القوية هو أن الصحابة في أسفارهم لم يجمعوا الماء ولم يستعملوه، بل تيمموا آثروا الإيه؟ التيمم. الدليل الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، والمرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل. أن النبي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجل أن يغتسل في الماء الراكد. هذه الأدلة استدل بها القوم على طهاريته لا طهوريته، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى ذلك إلا أنه سيصير الماء مستعملا، فلا الماء الراكد فلا يستخدمه غيره. الثاني أن الماء أن الماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رجل في الماء الراكد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل الرجل فضل طهور المرأة، هذا أيضا استعمال. أما الذين قالوا بالطهورية فلهم أدلة. الأصل أن الماء يبقى على أصل طهوريته رضي الله عنك أبا عائشة يصلى الله عليك أمر. الثاني توضؤ الصحابة في مكان واحد كما في حديث ابن عمر أن الصحابة كانوا يتوضؤون رجالا ونساء. هذه معناها عندما يتوضأ أنت متخيل بيتوضأ سينفصل الماء عن العضو ويتناثر على الماء الذي يستعملونه أم لا، فينزل في الماء الذي يستعملونه أم لا، لا سيما إذا كان الماء إيش قليلا. نتكلم على التأصيل العام، الماء يكون قليلا. نعم. الفائدة الثالثة أو الدليل الثالث آسف، عائشة رضي الله عنها رضاها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فأقول ابقي لي فأقول ابقي لي فأقول ابقي لي فأقول ابقي لي. وهذه دلالة أيضا على أنه في الاغتسال يتساقط الماء من الرأس أو من الجسد على الإناء الذي يغتسلون منه. والماء أنا ما زلت أقول يعني، لأنك ممكن تقول لي الماء الذي ينزل في هذا الماء لا يؤثر فيه، قلت لك الماء إيش قليل. يبقى لأن احنا عندنا التأثير على الماء لابد أن نجعل له معيارا. وش المعيار؟ قليل وكثير. ممتاز. الماء القليل. فإذا يتساقط الماء وينزل على الإناء ومع ذلك يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوة أن الأصل في الماء ليش الطهورية. فمن سلب الطهورية لابد أن يأتي ببينة على ذلك. فلذلك يقال بأنه يعني الأصل يقوي هذا المذهب. ورد في حديث رواه ابن ماجه وأن كان في ضعف أن النبي اغتسل فوجد لمعة في رجله فأخذ ماء من شعره أو عصر شعره على على على الماء. ف يعني هنا الآن لما يعصر الماء يبقى انفصل ولا ما انفصل؟ انفصل. واعتد بها ولا ما اعتد بها؟ اعتد بها. اعتد بها. إذن هذه الأدلة على الطهورية. فلو نظرنا بإنصاف إلى هذه المسألة لا نجد أي دليل على سلب طهورية الماء، لا نجد أي دليل بحال على سلب طهورية الماء، مع أن المذهب كما قلنا بأنهم قالوا بأن الماء طاهر وليس بطهور. والحجة القوية التي يمكن أن يستندوا إليها كل هذا الحديث أولا حديث مسألة نهى عن الماء الراكد، لأنه يمكن يكون استغذارا وليس الماء المستعمل في هذا الباب، وإلا فقد استعمل النبي الماء المستعمل، قد استعمل الماء المستعمل. مفهوم الكلام أم لا؟ إذن هنا المسألة مسألة فيها فيها فيها دقة نظر كبيرة في هذا الباب. نقول ما الذي سلب الماء طهوريته؟ أقوى ما يستدلون به هو فعل الصحابة، لأن الصحابة ما الذي يجعلهم يذهبون إلى البدل مع وجود الأصل، إلا أن الأصل يكون ممنوعا، إلا أن يكون الأصل ممنوعا. وطبعا التوجيه أنهم فعلوا ذلك استغذارا توجيه ضعيف. ليش؟ الاستغذار لا يجعلك أن تذهب إلى البدل، الاستغذار لا يمنع الأصل، الاستغذار لا يمنع من الأصل. كيف؟ بالنسبة للصحابة؟ والحق في هذا الباب أنهم لو كان كما تقول يبقى لا دلالة معهم بحال من الأحوال. الدلالة معهم أنهم كانوا يستعملون إما اغتسالا إما وضوءا، وتخاطر ما هم كانوا تعلمون أنهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ إيش بالمد، يعني هذا أقوى ما عندهم. لكن التوجيهات كثيرة جدا في هذا الباب، يعني نقول توجيه الاستغذار توجيه ضعيف. التوجيه الثاني لأنه حقا يقال بأنه الماء ينفذ ولا يقل، ائتون بدليل أن الماء كان متوفرا وأنهم يجمعوه وأنه يعني يغنيه في الاستعمال. التوجيه الثاني في هذا الدليل الذي يستمسكون به أن الصحابة لم يفعلوا ذلك، لعل الصحابة اجتهدوا فأخطأوا. لأنه الآن أنا عندي الأصل في الماء، قال الله تعالى أنزل الماء ماء طهورا وقال ليطهركم به. إذا أردت أن تخرج هذا الماء من هذا التأصيل الذي بيانه رب العالمين عليك أن تأتي بإيش؟ بالتبت مشقة للتسليم والتسليم. مشقة للتسليم والمشقة كيف؟ يعني مشقة جمع الماء المتبقى من غسل الأعضاء فيه مشقة، ما يهم أنا كان يحترزون قبلها وهو يتوضأ ويقيه، لأنه يعلم أنه فيش في سفر ويعلم أنه في سفر. فيبقى الأدلة صراحة على طهورية هذا الماء، والماء المستعمل طهور واستعماله يجوز، واستعماله يجوز. الإشكال حتى في هذا الباب سأبين عند القول بأنه طاهر ليس بطهور، يعني على التعليل لما لما لما لما لا يمكن استعماله، اللي هي مسألة توجيه سلب الطهورية. فالصحيح في هذا الباب والأدلة ظاهرة جدا أنه طهور، وأكثر الأصحاب يقولون بأنه طهور، مع أن هذا كما قلنا هو إيش؟ ليس المعتمد، المعتمد أنه طاهر سلب طهوريته. والأصل كما قلنا عدم سلب الطهورية إلا بدليل. نقول إذا قلنا بأنه طهور يبقى إذن يترتب على ذلك أنك لك أن تغتسل به مرة وثانية وثالثة ورابعة. ما الذي يمنع من استعمالها إلا إذا قلت بأنه نجس على قول الحنفية؟ هنا الوجاهة في هذا الباب مفهوم. ولكن الماء طاهر لاقى طاهرا، الماء طاهر لاقى طاهرا. والدلالة على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو هريرة كان جنبا فقال استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استحييت منه، كنت جنبا فاستحييت من النبي صلى الله عليه وسلم فانسللت فانخنست فذهبت فاغتسلت فرجعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش يا أبا هريرة ها؟ أين كنت؟ قال فوصف، ثم قال سبحان الله المؤمن لا يمس. وين وجه دلالة من الحديث؟ لا أنا حتى قلت وجه دلالة في طياطيها، مع أني كنت أحجزها من أجل أن أشتد لأعلم ما فيها. أن الماء الطهور لا مسح عليه جسم الإنسان الطاهر، لم يتغير من الجسم. طيب هو قال سبحان الله يا أبو هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. مش هتلبس، هو نفسه ماشي ماشي. جسد الإنسان أو جسد المؤمن لا ينجس مطلقا، فملاقات الطهور هو الماء لطاهر لم يغيره لا يتأثر منه. هو هذا الباب ماشي. هو هذا الباب بيبين لك بأن جسد الإنسان لما قال له سبحان الله المؤمن لا ينجس، هذه دلالة على طهارة الماء المستعمل. هم يستدلون بها على طهارة الماء المستعمل مش طهوريته. ليش؟ لأن الماء لاقى إيش؟ لاقى طاهرا، فلما لاقى طاهرا لا يمكن أن ينجس. ده أصلا يستعملونه في الرد على من؟ على الأحناف، على الحنفية الذين يقولون بالنجاسة. طيب احنا نقول الأدلة استدلوا بها، باقي الأدلة استدلوا بها. أما استدلوا أيضا نهيت عن نهى النساء عن استعمال الرجل أن يتوضأ به فضل. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. وإن قلنا بأنه قد صح فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ميمونة قالت إني كنت إيش جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الماء لا إيش لا يجمع، الماء لا يجمع، الماء لا يجمع. هذا هو. إذا الحق أنه طهور، والحق أنه يستعمل، ومن استعمله يعني لو جمعه رجل ك ك ك ك كما نحن الآن في هذا الموقف واقعا، الماء هنا لا يصعد إلى هذا المكان صحيح، وما في إلا زجاجة أو ما عندنا إلا إيش هذه أو الثانية أو الثالثة. فهنا الجمع هذا لما يتوضأ، لو قلنا أهضرنا الماء، لو أخذنا إناء ووضعناه، هل نستعمله ولا ما نستعمله؟ الواقع يشهد لكم الآن أنهم سيصلون العصر، وصلاة العصر لابد أن أو صليتم الحمد لله، سيصلون المغرب فلابد من الوضوء صحيح، والجميع أو أكثركم يريد تجديد الوضوء، تجديد الوضوء يعني نقول استباحة الصلاة معلش. فإذا لما لم يجد الماء ماذا سيفعل؟ لو لم نأخذ هذا الماء المستعمل نتوضأ به ماذا سنفعل؟ مع أنه الوجهة قوية وظاهرة، الوجهة قوية وظاهرة في هذا الباب بأن الماء لم تسلب طهوريته، وهو باق على أصل إيش؟ على أصل القتل. ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء الذي انفصل عن عضو الذي يغتسل لرفع الحدث أو لإزالة شيء. مثلا الماء طهور ويستعمل، لكن الترتيب على المذهب يترتب عليه أمور. طب تفضل لو في عندك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بجمع الماء المستعمل ليتوضؤوا، لم ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بجمع الماء. ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش عشان اسف ايش قلت؟ كانوا يتيمموا ويصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بأداء الصلاة. طب ثبت العرش ثم انقش قلت لك حديث التيمم من النبي صلى الله عليه وسلم كثير من سمع عباره نفس السنه انهم شديدا ويا. ومن قال ما انهم كان معهم الماء في الاصفار ايه في الحضر وهم سافرين معهم شماء. ثبت العشر منقش، وانت تعلم انه لابد طلب التيمم لا يكون الا بعد طلب ايش؟ طلب الماء. ولو معهم ماء يبقى مش هيطلبوا صحيح. عامه هنقول الحق انه طهور، هذا الظاهر، الحق انه طهور ويستعمل. اما على غرار المذهب انه طاهر غير طهور، ايضا اختلف الاصحاب في عليه سلب الطهورية، علية سلب الطهورية ما لا إلا لا العلة علتان، بعضهم قالوا تأدية الفرض أنه سلب الطهورية تأدية للفرض، أدى به الفرض، وهذا من أعجب ما يكون. ولذلك هم يقولون في رمي الجمار إذا رماها الحصات لا يستعملها، استعمله في تأدية الفرض، وهذا الأقوى تعليلا. أو استعمله في تأدية عبادة، وش الفرق بينهم؟ الآن هم يقولون العلة علتان، صحيح علة هي المعتمدة أنه استعمله في تأدية الفرض. العلة الثانية أنه استعمله في تأدية عبادة. وش الفرق بينهما؟ تأدية عبادة عيقهم بعض مثلا لا خلاص خليه بس يسرح بقى. عايزين نعرف عايزين اصل النزاع اصل الفارق. وش الفارق بينهما؟ هذه تأدية الفرض هذه تأدية عبادة. وش الفارق بينهما؟ عايزين اصل الفارق بينهما. السؤال قلنا وعلى ذلك على اثر ذلك قلنا المعتمد في المذهب بانه طاهر غير طهور. فالعلماء قالوا وعلة سلب الطهورية انه ما استعمل في فرض في تأدية الفرض أو ما استعمل في تأدية العبادة. يعني التعليل هذا والتعليل هذا وهذا سيتفق معه أشياء ويخرج منه أشياء. لكن احنا نريد الآن في هذا الباب ما الفرق بين تأدية الفرض وتأدية العبادة. الفرض والنفل. طيب هيدخل فيها العبادة أوسع من ذلك هيدخل فيها الفرض والنفل. وبعدين ولا يتفق معهم بأن المستعمل ومستعمل في طهارة فرض. لا جيب النزاع الفرق بين تأدية الفرض وتأدية العبادة أوسع. العبادة أوسع مسائل تأدية العبادة تكون إيش أعم أوسع. ماشي أشجع الفرض شيء خاص بالفروض من الصلوات إنما العبادة تدخل فيها الفروض والنوافل. وجه الأول إن هو لو كان أصلا طاهرا وردت بوجود البهاء وجوده فقط والفلماء المستعمل منه كده أصبح يجوز استعمله مرة أخرى. الذين قالوا تأدية الفرض هو دخل في المفردات عامة. هو الآن تأدية الفرض قالوا العلة في ذلك أنه أدى فرض عليه والفرض هو الواجب. أدى عبادة العبادة قد تكون واجبة وقد تكون مستحب. يبقى المسألة في النزاع الإيش الأعم تأدية العبادة أعم يدخل فيها النفل ويدخل فيها الفرض. فهنا يقول العلة في سلب الطهورية أنه أدى بها الفريضة كأنها مؤقتة وكأن الله شرعها أن تكون مؤقتة. فلذلك قالوا تأدية الفرض والفرق بينهما كما قلنا سواء كانت نفلة أو واجب في هذا الباب. الثمرة لو قلنا بالتعليل بتأدية الفرض كل ما استعمل في نفل الطهارة كتجديد الطهارة فالماء يكون طهورا. انتم مفهوم كلامي؟ نعم. يعني اقصد لو جدد الوضوء ممتاز الغسلة الثانية والثالثة ده ليس للفرض فيكون ماؤه ماء طهور. تجديد الوضوء أيضا يعني رفع الحدث أيضا يكون ماء طهور. هذا الثمرة الأولى في هذا الباب. وعلى الضعيف يكون طهورا في كل أحواله لا يكون طهورا في كل أحواله لأنه يؤدي به العبادة. فإن كان يؤدي به العبادة فلا يكون طهورا. هذا على التعليل الثاني. والتعليل الأول هو الأقوى. التعليل الأول أنه لتأدية الفرض يبقى الغسلة الثانية الغسلة الثالثة. طبعا الغسلة الرابعة ليس داخلة عن بين التقسيمات لأن الغسلة الرابعة إيش لا يجوز تعدي فيها تعدي وظلم. فيبقى الغسلة الثانية الغسلة الثالثة على ذلك الماء فيها طهور. تجديد الوضوء يكون طهورا. أما إذا كانت للعبادة هنا بقى العموم يدخل. الغسلة الثانية تعبد ولا مش تعبد؟ تعبد. تجديد الوضوء لا يحافظ على الوضوء إلا تجديد الوضوء يكون عبادة. يبقى الكل ليس طهوري. يبقى الكل ليس طهوري. طيب هنا عندنا القسمة بقى على أقسام ثلاثة. القسمة في الغسلة الأولى. الغسلة الأولى على التعليلين الماء فيها مستعمل يكون مستعمل. الغسلة الأولى على التعليلين الماء فيها مستعمل يكون مستعمل. ها؟ الغسلة الرابعة على التعليلين ها الماء يبقى الماء الأول في الغسلة الأولى لا يكون طهورا والغسلة الرابعة على التعليلين يكون طهورا. بينهما الخلاف في الغسلة الثانية والثالثة والتجديد. نعيد القسمة مرة ثانية في الـ طيب الغسلة الأولى، الغسلة الأولى التي يريد بها يستبيح بها الصلاة، هذه تعتبر إيش؟ فرض، تأدية فرض، وهي أصلا تأدية عبادة، يتعبد لا ذلك فلا برفع حدث من أجل الصلاة. مفهوم؟ ممتاز. بعد ذلك نقول يبقى على التعليلين فهو على التعليلين فهو ماء طاهر غير طهور. طيب القسمة الرابعة، الغسلة الرابعة على التعليلين، غسل الغسلة الرابعة ليست تأدية فرض وليست فيها عبادة، ده قد يأثم بها، ما كان أخذنا بالكراهة، قد يأثم بها، قد يأثم بها. نعم، فلا تؤثر على الطهورية نفسها، فلا تؤثر. يبقى إذا نستطيع أن نقول اتفاق في الغسلة الأولى والغسلة الرابعة والغسلة الثانية والثالثة والتجديد على الخلاف، إن قلنا بالتعليل الأول فإيش؟ فالماء طهور، هو الماء المنفصل، وإن قلنا على التعليل الثاني فالماء طاهر غير طهور، فالماء طاهر غير طهور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليه. الصورة الثانية التي أيضا تتخرج على الفرق بين التعليلين، وهو الماء الذي اغتسلت به الكتابية، الماء الذي اغتسلت به الكتابية. الكتابية النظر فيها أمر مهم جدا، وهو أولا الكتابية ليست مسلمة، وأي عمل لا يكون فيه الإسلام شرط لا يصح. قال الله تعالى من عمل عملا صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اشترط الإسلام. لكن هناك مسألة أصولية مهمة جدا عشان تفهم مسألة الكتابية، وهي هل الكتابية مخاطبة بفروع الشريعة أم غير مخاطبة بفروع الشريعة؟ مخاطبة غير مخاطبة؟ مخاطبة. طيب الآن تزوج زيد هندا، وهندا كانت كتابية وحاضت، ثم طهرت من الحيض، وهو علمها كيف تطهر وتكترى القصة البيضاء، طهرت من الحيض، ليأتيها زوجها حتى لو كانت كتابية لابد كم سنة تحكم؟ قال يا سبحان المحيط قل هو أذن، قال فاعتزل المساء حتى تطهر، فإذا تطهرنا فلابد من الاغتسال، لابد من الاغتسال. فهنا اغتسالها في هذا الباب الماء المنفصل عن أعضائه بغسل الطهارة، ماء طاهر ولا ماء طهور؟ السؤال هنا. وهذه المسألة كما قلنا المسألة هترجع على إيش؟ على التنظير في مسألة التعليل، التنظير في التعليل. الكتابية الآن حاضت وطهرت من الحيض، وهو يريد أن يجامعها، فلن يجامعها إلا إيه؟ إلا إذا اغتسلت. طيب الماء المتبقي، الماء المنفصل، الماء الذي تبقى من غسلها يكون طهورا أم طاهرا؟ أنت لو دققت النظر لأنها مخرجة على التعليلين هتعرف الإجابة، بل هي مخاطبة في الرؤشاء. أنت أخطأتم، الاثنين أخطأوا في النظر في هذا الباب. شوفوا أولا هي مخاطبة في الرؤشاء، وإلا فإنه وإن لم تكن مخاطبة بفروع الشريعة فزوجها له أن يلزمها، لأنه ممنوع من إتيانها إلا أن تغتسل. يعني في حالتين غسلها واجب. فمسألة مخاطبة بفروع الشريعة أثرها في إيش؟ يلزمها ولا ما يلزمه؟ هي تقول لا يلزمني، فهم هو بقى يلزمه أن يلزمها لأنه لا يأتيها إلا بذلك، فدي مش مؤثرة معنا في الحكم. المؤثر معنا في الحكم هو إيش؟ هل الذي تفعله اغتسالا تأدية للفرض ولا تأدية للعبادة؟ أولا الأمر سهل، لو أنا قلت لك لو نظرت بين التعليلين أتتك الإجابة سريعا، هي ليست من أهل العبادة، هي أصلا ليست من أهل العبادة، وإن كانت مخاطبة بإيش؟ بفروع الشريعة. يعني إن كانت مخاطبة بفروع الشريعة فهي ليست ماء طهور لأهل العبادة، ها؟ هي ليست أهل العبادة. يعني الآن العبادة شرطها الأصيل الإسلام، إذن هي ليست أهل العبادة، ولو أدت ألف مرة هي ليست من أهل إيش؟ يبقى التعليل الثاني ليس معنا في النزاع، كل ما تفعله ليس إيه؟ ليس تعبدا. وقت تاني مسألة تانية هي مشتركة الماء هنا هيختلف استعماله ما بيختلف فيها طاهرة قول الله تعالى إنما المشهور نجس نجس العقيدة مش نجس مش نجس العقيدة لا نجس العقيدة نجس العقيدة والكتاب أيضا نجسه نجس نجس العقيدة طب ما ممتاز جدا يبقى إذن المسألة في الباب نقول هي تدور بين التعليلين لو تأدية فرد أو تأدية عباد خرجت التعليل الثاني خرج لما خرج التعليل الثاني لأنها ليست من أهل العباد يبقى سيبقى في التعليل الايه الاول قلنا بقى مخاطبه والمخاطبه فرض عليها لو مخاطبه يبقى فرض عليها انهم لا لا لا, لا يستبيح زوجها وطئها الا بايه الا بالغسل يبقى اذا الماء المستعمل من قبل الكتابيه لطهاره الحيض حتى ياتيها زوجها انه يصير ماء مستعملا فايه فلا صح التطهر به يعني يكون طاهرا غير مطهر لغيره هذه المسألة السورة الثانية في هذا الباب هناك الرافعي أتى بمسألة أسقطها النووي مسألة المجنونة قال والزوجة المجنونة يعني إن اغتسلت خلاص هي مجنونة ماشي وكان عليها من الجنابة غسل أو من الحيض غسل حاضت فاغتسلت فكيف يكون الماء المستعمل على إثر غسلها كيف؟ هي مش أهل العبادة هي مش مسلمة أنت مسلمة ها. يعني إذا مش من أهل العبادة هل من أهل الفرض يعني ولا إيش توش بقى الفرض ففرضية الحل لكن أنا الآن أنت سويتها بالكتابية في وجه التسوية على وجه التسوية من شروط العبادة عدم الأهلية طيب وبعدين انا متضايق جدا عشان انت مش عارف تجيبها ومتضايق جدا وانت تعرف معايا بقى خلاص يا مش طب ماشي ها ماشي وانا اخد التكليف انا هو ده اللي اريد هات استحضار النية عدم اهلية العبادة هي من اهل العبادة لكن هناك مانع ان تكون مانع العقل لم تخاطب بص انا كنت اريد منكم شيء واحد بس تمحص النظر الان تسوى بالكتابيه ولا لا تسوى بالكتابيه لا تسوى صح الحق انها فوق الكتابيه ده هي حكمها من باب اولى وهذا اللي انا عايز اراه منكم وتاصيلا هات سعيد طب كملها هو هذا لان انا لما قلنا ان من باب اولى نقول اذا قلنا بانها اصاله في هذا الغسل من باب اولى المجنونه لانها ايش غير مخاطبه بفروع الشريعه اصاله ولا مخاطبه باي شرع لان مناط الخطاب هو ايش العقل اما الكافره فهي رتبه اعلى بايه بمخاطبه الشريعه لها لانها مخاطبه بفروع الشريعه فهذه مساله هي المساله المهمه في هذا الباب هذه المساله في المجنونه اصلا نقول من باب اولى يقال فيها هذا الباب ولكن تأدية الفرض لا تجعل الماء مستعملا أيضا الصبي يعني هذه المسألة أيضا تتخرج كل هذا يتخرج على مسألة الإيه؟ التعليل ما الذي سلب طهورية الماء المستعمل وضوء الصبي يعني رجل مع عنده الماء مقطوع وكان عنده ماء في طست في دلو في أي شيء ودخل الصبي فتوضأ به عكس بشي لا دخل الصبي يتوضأ به وترك الماء الآن ماذا نقول يتوضأ به ولا ما يتوضأ به تعالى أنت الآن فاصل النزاع عندك أن تنظر في التعليلين وتمرر التعليلين على إيش على الباب فهمني الذي يتوضأ به الصبي هي الآن تأدية فرض أم تأدية عبادة ها فرض ها ما لو قلنا بقى الآن تأدية فرض أو تأدية عبادة؟ عبادة. طب دعوني قولوا لي الماء كيف يكون؟ بس أنا عايز بقى التفصيل من عندكم. الماء طهور ممتاز لما؟ لأنه غير مأمور بتأدية فرض. الصبي غير مأمور. مأمور يا عم قال ضرب علموه عند سبع ضرب عند عند عند عند, عند عشر. الآن الآن اللي هيتكلم هيأتيني بالماء وحكمه وتعريفه بس هذا الذي أريده صحيح؟ يبقى الصبي صلى بهذا الماء والماء توضأ والرجل عمير توضأ بالماء والماء في الإناء وزبيد ولا عزير ولا شوف من الذي أبوه جاء يريد الصلاة وما عنده ماء وأراد أن يتوضأ يتوضأ من الماء أو لا يتوضأ من الماء هذا الكلام يتوضأ من الماء أو لا يتوضأ من الماء هو هنا في هذا الباب هذا بالتفصيل بالتفصيل قدوا فيه فرض هو ليس من أهل الفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الدم عن سلسل الصبي حتى يختلف وإن كان من قروا إن هو قدوا به عبادته ومن أهل العبادة هو كيف لا أعد عليه على التفصيل الذين قروا بالقول إن يسقط ورجيه إذا قد به فرض فالصبي ليس من أهل الفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الدم عن سلسل وماذا تفعل بقول مروا أولادكم بالصلاة عند كل ساعة عند قال أموروا أولادكم بالصلاة عن سبع وضربوا عند عشر يعني أنت الآن الآن الآن ترى ترى أنه ليس مأمورا صحيح؟ مش فرض عليه الصلاة ليس فرض عليه هذا الوقت نعم وعلى من قرر إذا قد به تعبدا أيا كان مسألة تعبدية فقصة تغريته فهو من أهل العبادة تحصيل غلط تحصيل غلط والنظرة غلط خطأ لأن الصبي يؤدي نفسه كل أحواله والعين الثانية بالمقطع لأنه كل عليه. ما هنقول إن هو المقطع لأن اللي هو لو وهو يعني وإن كان لم يبلغ ولكن أدى به أول ما وضعه فعل به فرض غسل الأولى اللي غسل. ماشي تفضل أستاذ. شفنا هو ليس من أهل الفرض بحاجة وحديث مرة لا تصلي بسبع هذا أمر الولي ليس أمر الصبي. ماشي. تمام. فقال ليس رفع القلم عن ثلاث وقال رفع القلم عن ولم يقل رفع القلم لي فبالتالي الحسنات تزري له من أهل العبادات فتحسب له ماشي. الحسنات لهذا أجل لهذا الحاج قال نعم ولك أجل ممتاز خلاص انتهيتم يعني أنتم الآن بتقولون هو ليس من أهل الفرض صح لو كان ليس من أهل الفرض يبقى زي الماء طهور ولا ماء طاهر طهور الماء طهور صح كده طيب طب وتأدية العبادة يعني انتوا اصلا رجحتم التعليل الاول فقلتم الماء طهور لانه غير لانه لم يؤدي فرضا صح كده صح خطا شوفوا يا اخوه شوفوا اسمع بس عشان تفهموا بس المساله الان هو اصاله كيف يصلي والوضوء ده ايه فرض الصلاة اهو تأدية فرض اهو الان مشكلتكم انتم نظرتم في ايش في العبادة التي يأتي بها هي فرض علي ولا ليست فرض علي ليست فرض علي لكن اذا اراد ان يصلي على الامر الاستحباب لابد ان يأتي بها على وجهها ولا ما يأتي بها على وجهها هل يصح للصبي ان يصلي بغير وضوء يعني يجب عليه ان يأتي بالوضوء ليصلي الله انا الان اسألك اقلب لك السؤال صبي يريد يصلي بغير وضوء يصح له ان يصلي بغير وضوء صلاه غير صحيحه كله غير هذا الان سيبك من الاثم بقى انا دلوقتي انا نريد يؤدي استحبابا دعك بقى من الاثم اهو الان صلاته تصح من غير وضوء لا تصح يبقى ليش لانها شرط لان في فرض لابد ان ياتي به ما هو الفرض الوضوء يبقى صارت تاديه فرض لما صارت تاديه فرض صار الماء مستعملا المشكلة كلها أنا عارف أن جميع الإخوة أنا جالس كل ده ليه لأن عارف جميع الإخوة نظرتها كلها في العبادة التي يأتي بها مسمى وصف العبادة التي يأتي بها فرض ولا نفل هو ده الخطأ اللي داخل على الإخوة والله ما سمعتك ممكن يكون انشغلت ما سمعته لا ما انت ما قلتش كده يا شيخ هشام انا لسه كنت هقول ما قلتش حاجه طبعا بقول لك ما قلتش كده فهو لا والامر واحد الامر الحمد لله فهو الحاصل انت المشكله انت ناظر ليش ناظر للعباده التي يؤديها مش ناظر لشرطها وفرضها فهو كده ادى فرض ولا ما ادى فرض ادى فرض اذا الماء صار على التعليل الماء صار ايش في المذهب الاول الماء صار طاهرا وليس وليس طهورا بالنسبة حتى لو كان للطواف. في هذه المسألة أيضا تدخل في هذا الباب، حتى لو قلنا وحتى هو مثلها، بعض علماء الشافعية مثل بذلك، قال ولو توضأ الصبي للطواف فيلزمه وهو المعتمد. تعرفون إيش معنى فيلزمه وهو المعتمد؟ يعني يلزم الطهارة للطواف وهو المعتمد. فلما قال يلزمه علمنا أن الطهارة إيش؟ فرض، صح؟ عشان نجيب على نفس النص، يبقى الطهارة إيش؟ فرض، يبقى هو أدى الفرض، أدى الفرض. فهمتم؟ أحسن الله عليكم، ممتاز. الثاني أو المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي مسألة انتقال الماء من عضو الجنب إلى عضو الآخر. اختلف فيه علماء المذهب أيضا هل يكون مستعملا أم لا، يعني انتقل وهو يغتسل ينغمس الماء الذي على يده اليمنى، انتقل على يده اليسرى، هل يكون رافعا أم لا، هل يكون مستعملا أم لا؟ فكثير من علماءنا قالوا بأنه لا يصير مستعملا، كالموردي وغير الموردي قالوا لا يصير مستعملا، وعند الخراسانيين من الشافعية قالوا الماء يصير مستعملا. يبقى عندنا ايه؟ وجهان، صحيح؟ وعندنا قول وسط في هذا الباب. يبقى الاول اعتمده علماؤنا بانه لا يصير مستعملا، الثاني يصير مستعملا، الثالث النية حاكمة، اللي هو الوسط، النية حاكمة. ان نقل إن كان النقل قصدا صار مستعملا، وإلا لم يكن مستعملا. فهمتم كيف؟ الآن خلينا ننظر، الأول ليس بمستعمل، قالوا ليس بمستعمل، والتوجيه في ذلك أن الجنب أعضاء عضو إيه؟ الجسد كله عضو واحد، يبقى ينتقل يمين يسار، فهو إيه؟ ما يعني النظرة الفقهية ما زال مترددا على العضو. وإحنا قلنا الماء المتردد على العضو المنفصل. ها لا، المنفصل هو المستعمل، المتردد على العضو ليس مستعملا، لكن الذي انفصل صار تمام العضو كان صار مستعملا. ثاني، هذه الوجهة الأولى، الأول القول الأول. الثاني أنهم قالوا يصير مستعملا لأنه حدث الانتقال، ولما حدث الانتقال حصل انفصال، لا سيما اذا كان من الراس على البدن او من اليد الى الرجل، فقال وصفه انه منتقل منفصل فياخذ الحكم. فجاء التوسط من الجويني قال المساله عليه النيه، لو انتوى انتقاله فقد تشبع بالوصف اللي هو الانفصال، وإن لم ينتوي فإن الجنب عندنا عضو واحد، فأعمل إيه؟ أعمل النظرين، النظر على انطباق الوصف، والنظر على إيه؟ على مسألة العضوية، أن المغتسل في الاغتسال جسده كله عضو واحد، جسده كله عضو واحد. هذا التأصيل العام، فهمتم ولا ما فهمتم؟ فالصحيح الراجح أنه غير مستعمل، هذا صحيح الراجح أنه غير مستعمل، لأن الجسد كله عضو إيش؟ عضو واحد. وده أصلا تخفيف، لأن الأصل عدم أنه طهور أصالة. يبقى الخلاصة في هذا الباب المسألة ترتبت بمسائل على التعليم، بمسائل على التعليم. والماء التعليل بتأديه الفرد أو بتأديه العبادة انبثق عنها هذه المسائل الثلاثة تتكلم عنها في هذا الباب على التخريج. والصحيح الذي ندين الله به بأن الماء المستعمل طهور ويجوز استعماله، لا سيما وأنه قد اتفق الأكثرون من الشافعية على أن الماء طهور، وقالوا المنع من استعماله من أجل إيش؟ التعبد لله جل في علاه. لكن قد يقع الناس كثيرا في هذه الدوائق، وهذا توافق روح الشريعة وأصول الشريعة، وإلا استعمالها في العبادة ما الذي يؤثر فيها؟ استعمالها في العبادة ما الذي يؤثر فيها؟ لا يتغير الماء بشيء، نعم، أنا أقصد ما الذي يؤثر في العبادة التي أنا أعملها وأرفع بها الحدث؟ ما الذي يؤثر في الماء؟ ها؟ شيء معنوي. والشيء المعنوي ده لابد له من إيه؟ من دليل قوي والأدلة على خلافه. جاءت أدلة كثيرة باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الماء المستعمل. فهو لو يعني حتى لو أخذنا بالتعبدية ستنتقد باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليه؟ المستعمل. قد ورد بالسنة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء المستعمل، واستعمال الماء المستعمل يدل على طهوريته لا طاهريته. جزاكم الله خير. لو في أي سؤال تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.